شخص قاتل استخفوا بي على اني مدافع مزيء فاشل خدعوني سرقوا ما املك لن اقف لا لن اماطل وفوق كل هذا لا املك الحق ان اقاتل كنت واقف وحيدا حينما جئت الي قلنا نقاتل سويا ويديك في يدي خنتيني وذهبت واخذت كل ما لدي والان كل العالم بدا ينقلب علي فهمت ما تريدون فلما يسرق الاغنياء تريدون تحطيمي يا لكم من اغبياء تعالوا وجها لوجه يا لكم من جبناء سترون جحيما مني هذا والجزاء كنت اظن انك فقط من امن بي كنت سعيدا وانت موجوده بقربي لم اعلم انك هنا لتفتك بي كنت غبيا فكرت بك لم افكر بي كلما جمعت املي عدو لتحطيمي من جديد ارى املا جديدا احاول الترقي واعيد من جديد لا اريدكم اتركوني وحيد لن تنجعوا في تحطيمي فدرعي صلب عنيد درعي صلب لا يخترق اخبرني كيف ستقاتل لن تؤذيني مهما فعلت وللابد تهرب وتماطل انا الطانك هست من يلعب في سجني تصرخ وتقاتل من الياس منك الصراخ والغضب عليك من يأبه لكم لا أحتاجكم تبا لكم لأعمالكم تسرقوني هو مالكم سأتجهز لقتالكم خلتم أني سأدمر سأستعيد حقي بيدي هذه الخائنة خدعتني لتأخذ كل ما لدي أنا وحيد أعلم ذلك لكن غضبي عليكم سيجعلني أعود يوما وأخذ كل ما لديكم خائن الوفاء خائن ووفي الخيانة خائن لكن خائن الخيانة وفي رفتل يا هذا الكائن كيف على قدميك تركت أملي عليك ستفعل ما أملي عليك أنت ستكوني سيفي القتال هنا عليك لتخلق قدم ما لديك أحميك درعي عليك أحتاجك درعي لا يكفي كلما جمعت أملي عدو لتحطيمي من جديد أرى أملا جديدا أحاول الترقي وأعيد من جديد لا أريدكم أتركوني وحيد لن تنجعوا في تحطيمي فدرعي صلب عنيد درعي صلب لا يخترق أخبرني كيف ستقاتل لن تؤذيني مهما فعلت وللأبد تهرب وتماطل أنا الطانك هست من يلعب في سجني تصرخ وتقاتل من اليأس منك الصراخ والغضب عليك هاطل حصلت من أول ضربة لم تخترق درعي الجسور مباراة بشرف أشك بما يدور والخائنة تتدخل وأبوها يكتم الجمهور يريدون فك رفتاليا وأن تتدهور الأمور دربتها غصبا عنها باستعمال الاستعباد غدروا بي فكوا خدمي والماضي الآن يعاد كنت وحيدا مجددا مدمرا فيني إجهاد اشتعلت الرعب لعنة لا يمكن الإخماد سأحرق الجميع لم أعد أهتم سأقتل أعدائي لو بقربان الدم سأكون وحيدا لست بطلا لا تم لكن عادت لي وفي هذا ما يهم الأبطال في طريق وأنا في طريق من نار في السلام أنا أخمد الحريق كلما جمعت أملي عدو لتحطيمي من جديد أرى أملا جديدا أحاول الترقي وأعيد من جديد لا أريدكم أتركوني وحيد لن تنجعوا في تحطيمي فدرعي صلب عنيد درعي صلب لا يخترق أخبرني كيف ستقاتل لن تؤذيني مهما فعلت وللأبد تهرب وتماطل أنا الطانك هست من يلعب في سجني تصرخ وتقاتل من اليأس منك الصراخ والغضب عليك هاطل عادت بعد فكها تريد أن تبقى معي والدرع يصرخ بلعنة ستخرج بدون وعي لم تذهب هي سيفي وسيفي معي هنا سيعرفون قريبا من هي ومن أنا انتظروني فلنا موعد في مستقبل قريب حيث تعودون ندمانين تجدون رفضا مخيب درع فاشل تقولون سترون كم هو رهيب أنت من بدأ هناك وعاملني على أني غريب ظهر الحق هنا أني كنت بريئا يناديني والدها يظن نفسه جريئا ذهبت بعد أن فكرت مليا يسألني كيف صرت قويا فقلت له اركع الثمن ستدفع في الحكم تصنع تدمع اركع كاذبة أنا الفائز أنا الفائز وعلى شرفي أنا حائز أنا حائز كل ما جمعت أملي عاد لتحطيمي من جديد، أرى أملا جديدا وحاول الترقي وأعيد من جديد، لا أريدكم أتركوني وحيد، لن تنجحوا في تحطيمي فدرعي صلب عنيد، درعي صلب لا يخترق، أخبرني كيف ستقاتل، لن تؤذيني مهما فعلت وللأبد تهرب وتماطل، أنا التانك هزت منيع في سجني تصرخ وتقاتل، مني اليأس منك الصراخ والغضب عليك هاطل، صرت قويا أسست فريقا بطل الدرع الأقوى، يحاولون غدر مجددا لكن علي لا أحد يقوى، ملكة رجتني على حياتهم بطريقة لائقة، أسميت الملكة قمامة وهي ساقطة، أما زملائي الأبطال ضعفاء بالنسبة لي، فليتركوا القتال فالقتال خلق لي، فريق الآن أقوى من كل الأبطال، ومعه سأنقذ العالم لا يهم ما يقال، ماذا أفعل والخطر محدق على الناس، تخططون لتحطيم والخطر عليكم يا أنجاس، أبوها يستجوبني أمرته أن يركع أمام الناس، من يتجرأ أن يتكلم قد أقتل كل الحراس، كلما جمعت أملي عاد لتحطيمي من جديد، أرى أملا جديدا أحاول الترقي وأعيد من جديد، لا أريدكم أتركوني وحيد، لن تنجحوا في تحطيمي فدرعي صلب عنيد، درعي صلب لا يخترق، أخبرني كيف ستقاتل، لن تؤذيني مهما فعلت وللأبد تهرب وتماطل، أنا التانك هزت منيع في سجني تصرخ وتقاتل، مني اليأس منك الصراخ والغضب عليك هاطل، حاولت من كذب وتحطيمي وحرمي سعادتي، هم أبطالكم لست أنا، لما تطلبون مساعدتي، سأصل القمة هذه طريقي في الأساس، لا لن أنسى من كانوا في البداية أنجاز، تلك الساقطة وأبوها قمامة هذا اسمهم بين الناس، هذا حكمهم بعد حصولي لقوة تحبس الأنفاس، سأستمر بالترقي وأنتم أكملوا باللعب، سنرى من سيجني معنا كيلنا تعب، سيرى العالم بطل الدرع ويعرفون من يكون، وسيفه يا رفتاليا فتاة نصف راكون، ومع فريق سأنقذ العالم أيضا أنقذ الكون، وأقف في القمة معهم وأنظر أسفل يبكون.